يسمعها ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم سورة الجاثية سورة مكية بلا خلاف أي نزلت في مكة والقرآن المكي يتصف بأنه يقرر العقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وكذا تقرير الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرير الإيمان باليوم الآخر فقد كان المشركون ينكرون البعث ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر فقرر القرآن أي الذي نزل في مكة الإيمان باليوم الآخر بأدلة كثيرة وصرف الله الخطاب يعني نوعه لأنه سبحانه وتعالى يحب العذر ولا يعذب قوما وهم غافلون وإنما لا بد سبحانه وتعالى أن ينذرهم وقد فعل سبحانه وتعالى سورة الجاثية سميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة وترى كل أمة جاثية يعني يوم القيامة ترى كل أمة من الأمم التي بعث إليها رسولها جاثية على ركبها كل أمة جاثية على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا للحكم العدل سبحانه وتعالى الذي يحكم بينهم قال عز وجل حاميم هذه حروف من الحروف المقطعة في أوائل السور وقد اختلف المفسرون في تفسيرها الجمهور على أن هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. يعني إذا سئلنا عن تفسيرها نقول الله أعلم، الله أعلم بتفسيرها، هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. ومن العلماء من فسرها فقال هذه من حروف التهجي، حروف الهجاء التي ينتظم منها كلام العرب. وقد أنكر المشركون أن يكون القرآن كتاب أنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا إنما أنت مفتر، يعني هذا افتريته واختلقته، قالوا هذا سحر مبين، هذا سحر تفرق به بين الأب وبنيه والزوجة وزوجها إلى آخر ما قالوا، كهانة شعر. فتحداهم الله عز وجل، إذا كنتم تقولون إن القرآن هذا ليس بكلام الله تعالى وإنما هو كلام البشر، وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة، لأن العرب أمة سبحان الله خصها الله عز وجل بخصائص جليلة، من ذلك خاصية الحفظ. العرب الأوائل كانت أذهانهم سيالة جدا بالحفظ، لدرجة أن الرجل يحفظ ما يسمعه في جلسة واحدة، ربما يسمع القصيدة من المعلقات الطويلة فيحفظها من سمعة واحدة. هذا يعني ضعف جدا جدا، بل ذهب أكثر ذلك. ولهذا أسباب كثيرة، من أسباب ذلك ما يقال بأن العلم ليس الحفظ، العلم الحفظ، العلم الحفظ، فهم وحفظ، العلم فهم وحفظ، ليس هناك شيء اسمه علم بدون حفظ. إذن ما الذي تعلمه إذا كنت لا تحفظ؟ عندما أسألك سؤالا أجب، من أين يأتي الجواب؟ من الحفظ، من الفهم والحفظ. أما كيف تجيب؟ العلم الحفظ، من وعى من حفظ وعى، ليحفظ يعي. ولذلك كان من السلف من يكرهون الكتابة، يعني كتابة العلم، لأن الإنسان يعتمد على ما كتب، أما إذا اعتمد على حفظه فإنه سيركز جدا في الحفظ، لكن إذا اعتمدت على الكتابة يقل الحفظ. وإن كان الصحيح أن الإنسان يكتب، العلم صيد والكتابة قيده. فكان العرب أهل فصاحة وبلاغة الذين أنزل عليهم هذا القرآن، كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وكان يعجبهم جدا ويطربهم الكلام الفصيح، كان يعجبهم ويطربهم الكلام الفصيح. وإذا ولد في القبيلة شاعر كأنما حاز الدنيا بحذافيرها، لأن هذا الشاعر سيذكر أمجادهم ويتغنى بهم ويرفع ذكرهم بين القبائل. فالله سبحانه وتعالى تحداهم: إن كنتم تزعمون أن هذا القرآن كلام البشر فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور من مثله، فأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن هذه الحروف من حروف التهجي التي منها كلام العرب للتحدي، للتحدي، يتحداهم الله عز وجل. تنزيل الكتاب من الله. قالوا: والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في السور التي ذكر في بدايتها الحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم، والكتاب المبين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا يذكر الله عز وجل بعد هذه الحروف القرآن. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من العلماء. تنزيل الكتاب أي القرآن من الله، الله علم على المعبود بحق، والله أي المألوه الذي تؤلهه القلوب محبة وتعظيما وانقيادا وذلا وخضوعا، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يمانع سبحانه وتعالى، عزيز يعني لا يمانع، إذا أراد أمرا لا يمانع، أمره بين الكاف والنون، الحكيم أي الذي له الحكمة التامة في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، جميع أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى على مقتضى الحكمة التامة. إن في السماوات والأرض، ذكر الله سبحانه وتعالى آيته المتلوة، القرآن آية متلوة، آية تدل على أن هذا هو كلام رب العالمين ليس بكلام البشر، كتاب هداية نور، كما قال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. القرآن ده نور، نور ينور الإنسان، ينور قلبه وعقله وجوارحه وينور له طريقه، لذلك من اهتدى به اهتدى، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة. ثم يذكر الله عز وجل آياته الأفقية وآياته النفسية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، آيات يعني علامات ودلائل على أن الله رب كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل شيء وإله كل شيء سبحانه وتعالى، لكن لا ينتفع بهذه الآيات إلا المؤمنون. إن في السماوات والأرض لآيات لمين؟ للمؤمنين، لن ينتفع بها إلا من آمن. وفي خلقكم آية نفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي خلقكم سبحانك سبحانك، وفي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم أحسن أشكالكم، انظر خلقنا سبحانه في أحسن صور، شوف الواحد مننا ومناخيره دي كده هنا، وعينه دي فوق هنا في الجبهة، يا منظره إيه، لكن شوف ربنا خلقنا في أحسن صورة. وفي خلقكم آية من آيات الله، آية نفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والكلام في ذلك يطول جدا جدا، لكن الله عز وجل يرشدنا إلى التدبر والتفكر والنظر والتأمل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. سبحان الله، بات التفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وفي خلقكم، وما يبث من دابة، أي وما خلق من دابة. الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض، ودابة هنا نكرة مسبوقة بحرف الجر من تفيد العموم. وما يبث يعني خلق، وبث يعني خلق سبحانه وتعالى وبثها في الأرض سبحانه. الإنسان نفسه خلقته تلائم الجو الذي يعيش فيه. سبحان الله، شوف في أقصى شمال أوروبا تنظر لخلقة الرجل الذي يعيش هناك تجدها ملائمة للجو، الجو الجليدي لونه البياض الشديد أوي ده، الشعر الأصفر جدا، والأنف المدببة دي حتى المنخار يكاد يكون ضيقا جدا. ليه؟ عشان الهواء اللي بيشمه هواء ايه؟ هواء بارد، فلازم يتدفى عما يدخل للصدر. سبحان الله. وتعالى شوف اللي عايش عند خط الاستواء خلقته ملائمة للبيئة اللي عايش فيها، فتلاقي ده زنجي ربنا خلقه كذلك لكي يستطيع أن يعيش في هذه البيئة، وده خلق الله، كل خلق الله أبيض أسود وما بين ذلك. سبحان الله، حتى الحيوانات هناك ما يصلح أن يعيش في الجليد، وهناك ما يصلح أن يعيش عند خط الاستواء. خلق بثه الله، وكله يشهد بأن خالقه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. آيات لمين برضو؟ لقوم يوقنون، عنده يقين بالله. واختلاف الليل والنهار، التعاقب الليل والنهار. سبحان الله، في الصيف يأخذ من الليل للنهار، يطول الليل ويقصر النهار، وفي الشتاء يأخذ من النهار لليل فيقصر النهار ويطول الليل. هذا تعاقب واختلاف، يفعل ذلك رب العالمين، يفعل ذلك رب واحد مدبر واحد سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الله واحد، لأن كل ما يحدث في الكون يحدث على نظام واحد، لم نجد نظاما مختلفا، وإنما كل شيء على حاجة واحدة، يبقى خالقها إيه؟ واحد سبحانه وتعالى. إذن خالقها عز وجل واحد، لأنه لو كان معه إله غيره سبحانه وتعالى عز وجل لوجدنا اختلافا ولوجدنا صراعا، وإنما نجد نظاما واحدا دليل على أن خالقه واحد. وما أنزل الله من السماء من رزق، اللي هو المطر، وسماه الله رزقا لأن به يحصل الرزق، بدون المطر كل شيء يموت، فأحيا به الأرض بعد موتها، أرض يابسة تشققت ينزل عليها الماء يحييها، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وتصريف الرياح سبحانك، وتصريف الرياح تصريف بمعنى التغيير، الرياح أنواع، في رياح هي رياح الصبا، رياح باردة طيبة، وهناك رياح الدبور التي أهلك الله بها قوم عاد، وهناك رياح جنوبية ورياح شمالية، وهناك رياح للقاح. النبات الشجر ده عشان يطرح لازم ايه؟ يتلقح. فمين اللي بينقل حبوب اللقاح دي؟ الرياح. سبحان الله، هناك رياح للقاح، وهناك رياح غذاء للأرواح. تجي لك الريح كده تتمتع بيها، تحس انها غذاء لروحك، تتمتع بيها سبحانه وتعالى. فمصرف هذه الرياح هو رب العالمين. آيات لقوم يعقلون، يعني يتفهمون. وهذا انتقال من حال شريف إلى حال أعلى أشرف، يؤمنون، يوقنون، يعقلون. ثم يقول سبحانه: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذه آيات الله نتلوها عليك بالحق، بالحق أي بالصدق، لا كذب فيها وإنما بالصدق. وهذا دليل على صدق القرآن، الآيات دي كلها دليل على صدق القرآن. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني فبأي حديث بعد حديث الله، بعد كتاب الله وآياته يؤمنون. سبحان الله، هذا كلام الله، هذه آيات رب العالمين سبحانه وتعالى، ماذا يريدون بعدها لكي يؤمنوا؟ هذا كلام رب العالمين سبحانه. ثم يقول عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم. ويل يعني هلاك وشدة. وأما القول بأن ويل واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، فهذا قول ضعيف، لأنه يستند إلى حديث ضعيف. أما ويل بمعنى هلاك وشدة لكل أفاك كثير الكذب، من الإفك اللي هو الكذب المختلق، أثيم يعني كثير الإثم في أقواله وأفعاله. يسمع آيات الله، فالله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين: قسم انتفع بآيات الله فآمن، وقسم عياذا بالله كذب. أول ما يسمع آيات الله، يسمع آيات الله، إذن هو يسمعها، يسمع آيات الله تتلى عليه، ثم يصر مستكبرا، ثم يصر مستكبرا، يصر يعني يقيم على الكفر مستكبرا عياذا بالله عن الانقياد لآيات الله والإيمان، مستكبرا كأن لم يسمعها، نعوذ بالله، كأن إيه؟ كأن لم يسمعها، يعني في تركه العمل، الإيمان والعمل بالآيات كأن لم يسمع. واحذر واحذر أن يتصف الواحد منا بهذه الصفة. إنك المسلم إنك تسمع آيات الله كأنك لم تسمعها. تقرأ آيات الله كأنك لم تقرأها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعل. عارف القمع؟ عارفين القمع طبعا. القمع أنا دلوقتي بصب من فوق كده، بتبقى في حاجة بينزل. مين بقى هم أقمع القول؟ يسمع من هنا ويطلع من هنا زي القمع كده، زي القمع. فالإنسان لا يقول إياكم بهذه الصفة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك، فإنه إما خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه. يبقى اوعى الواحد يعمل زي القمع، انما لازم الواحد ايه؟ يسمع ثم يعي ثم يعمل. فبشره بعذاب اليم، اي مؤلم. ومن صفه هذا الافاك الاثيم: اذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. اذا علم من ايات الله شيئا استهزأ بها، كما قال أحدهم عن الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. يقول زبد وتمر. الزقوم ده إيه؟ ده زبد وتمر، ده إحنا هنأكلوه زبد وتمر. وأبو جهل لما سمع قوله عز وجل: سندعو الزبانية، وذكر الله عز وجل عدتهم 19، قال: أنا أقاتلهم وحدي، أنا أقاتلهم إيه؟ وحدي. اتخذها هزوا، استهزئ بآيات الله. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، نعوذ بالله. وما أكثر أبا جهل على مدار تاريخ المسلمين. وأبو جهل في هذه الأزمنة المتأخرة هم العلمانيون، هؤلاء الذين لا يحسنون حتى قراءة الفاتحة، ولا يحسنون ولا يصلون، ولا وإن صلوا لا يحسنون الصلاة. وإذا علم شيئا من آيات الله استهزئ بآيات الله، استهزئ بآيات الله. ولا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أولئك لهم عذاب مهين، يعني عذاب مهين مذل مخزي. من ورائهم جهنم، من ورائهم يعني أمامهم، كلمة من وراء بمعنى أمام. من ورائهم جهنم يعني أمامهم جهنم تنتظرهم، نعوذ بالله. بمسافة الإنسان ما بيموت روحه، يا تدخل الجنة يا تدخل النار. مسافة ما الإنسان بيموت ويفتن في قبره، يا على الجنة يا على النار، روحه يا تروح الجنة يا تروح النار. شوف ده حاجة قصيرة جدا والله، ده احنا فعلا في غفلة. ده عمر الإنسان ده حاجة قصيرة جدا جدا. ومن مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، لا من مال ولا من ولد، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني الأصنام التي عبدوها من دون الله ومع الله سبحانه وتعالى، لا تغني عنهم شيئا، لا تنصرهم، لا ينصرون، ولهم عذاب عظيم، أي يوم القيامة عياذا بالله تعالى. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي تلوناها قسمين من الناس، قسم يتدبر آيات الله، يسمعها بقلبه، يعيها ثم يعمل بها، وقسم عياذا بالله يسمعها كأن لم يسمعها، ومنهم من يتخذوها هزوا، يعني يستهزئ بآيات الله، أي كافر بيستهزئ بآيات الله، لأنه لا يؤمن بما تؤمن به، لا يؤمن بما تؤمن به، ومن ثم فيستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. العبادة التي ننصح بها أنفسنا وإياكم هذه الليلة عبادة التأمل، تدبر، تفكر، الإنسان يتأمل ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ليزداد إيمانا. وسبحان الله، وسائل التفكر في زماننا هذا كثيرة، العالم الآن أشبه خلاص ما بقاش، مش هنقول زي ما بيقولوا غرفة صغيرة، كانوا يقولوا قرية صغيرة كده، قالوا غرفة صغيرة، لا ده بقى زر، ده زر تعمل عليه كده لنفسك، رحت استراليا، رحت امريكا، وتتجول في العالم كله، وجميع سبحان الله جميع ما تريد مما تريد ان تتدبره موجود ومتصور، وتشوف خلق الله سبحانه وتعالى فتقول سبحان الخالق العظيم، تزداد حبا لربك، ومن ثم عبادة له سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا، أقول هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة.